قال رحمه الله تعالى: أدعية الاستفتاح. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. هذا الحديث حديث رفاعة بن رافع وقد تقدم معنا. وقوله رحمه الله أدعية الاستفتاح، الاستفتاح سمي بذلك لأنه يستفتح به الصلاة ومكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والقراءة، وصفته الإسرار به، وعليه عامة أهل العلم أي عدم الجهر به، وصفته الإسرار به عند عامة أهل العلم، إلا إذا كان هناك حاجة إلى الجهر به ليعلمه من خلفه من المصلين كما فعل عمر رضي الله عنه. والاستفتاح سنة مستحبة عند جمهور العلماء. قال النووي في المجموع: ولا يعرف من خالف فيه إلا مالك رحمه الله، فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء من القراءة، فقال: لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء ولا شيء ولا بشيء من القراءة. والتكبير أصلا أن يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ مباشرة عند الإمام مالك الله أكبر تكبيرة الإحرام تدخل في الفاتحة مباشرة، يعني ليس هناك استعاذة ولا بسملة ولا دعاء الاستفتاح ولا شيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين. والصحيح هو قول الجمهور. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وقول مالك هذا يلزم منه إبطال ثلاث سنن: الأولى دعاء الاستفتاح، والثانية الاستعاذة، والثالثة البسملة، وهي سنن ثابتة متواترة، والظاهر أنها لم تبلغ الإمام مالك أو بلغته ولكن لم يأخذ بها لسبب عنده. فاستفدنا الآن أن دعاء الاستفتاح سنة استحبة وليس بواجب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وفيه أجر وعمل بالسنة وزيادة في الصلاة للثواب، وأنه لم يخالف فيه إلا مالك رحمه الله، وأن قول مالك هذا مردود بالأحاديث الواردة. وأما ما استدل به رحمه الله من حديث أنس: لم يكن بين قراءة لم يكن أبو بكر رسول الله ولا أبو بكر وعمر يقرؤون، يعني بعد التكبير الحمد لله رب العالمين، استدل بهذا الحديث. لكن هذا الحديث المراد به الإسرار بالبسملة، ذكره أنس ليبين الإسرار بالبسملة. قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، فكان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكان يقوله في الفرض، في الفرض والنفل. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه. وقوله في الحديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، المراد بالمباعدة محو ما حصل من الخطايا والعصمة عما سيأتي منه. وقوله كما باعدت بين المشرق والمغرب، وجه التشبيه يعني بين المباعدة للذنوب وبين المشرق والمغرب، وجه التشبيه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلا شبه أن يكون اقترابه من الذنوب كاقتراب المشرق والمغرب، اقترابه من الذنب كاقتراب المشرق والمغرب. وقوله اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أي طهرني من خطاياي وأزلها عني كما يطهر الثوب الأبيض. والدنس هو الوسخ، والدنس هو الوسخ. ووقع التشبيه بالثوب الأبيض لأن ظهور النقاء فيه، لأن ظهور النقاء فيه أشد وأكمل لصفائه لأن ظهور النقاء فيه أشد وأكمل لصفائه بخلاف غيره من الألوان. وقوله اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، البرد هو حب الغمام، البرد هو حب الغمام، وهو ما ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض، ومعناه طهرني من الخطايا التي هي تمحيص الذنوب بمثابة هذه الأنواع الثلاث، بمثابة هذه الأنواع الثلاث في إزالة الأوساخ. يعني الثوب إذا نظف بالماء وبالثلج وبالبرد تعدد عليه النظافة فذهب الوسخ منه. قال ابن تيمية رحمه الله: لما كانت الذنوب لها حرارة ووهج، وهي سبب لحرارة العذاب، وهي سبب لحرارة العذاب، ناسب أن تغسل بما يبردها، ناسب أن تغسل بما يبردها ويطفئ حرارتها، وهو الثلج والماء والبرد. انتهى كلامه رحمه الله. وحديث أبي هريرة هذا تقول أيضا: وهذا الحديث أصح أدعية الاستفتاح سندا، وهذا الحديث أصح أدعية الاستفتاح سندا، ومع ذلك استحب أكثر أهل العلم العمل بغيره، عن العمل بحديث عمر: سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. استحب أكثر أهل العلم العمل بغيره كحديث عمر رضي الله عنه. وقال العلماء: لماذا استحب أكثر أهل العلم ذلك؟ قالوا: لأن هذا الحديث فيه دعاء، وحديث عمر فيه ثناء على الله، وما فيه ثناء على الله أفضل مما فيه دعاء. ولذا جاء في سورة الفاتحة: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال، يعني ماذا حمى، يعني ماذا الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فاستحب أكثر أهل العلم العمل بحديث عمر لما فيه من الثناء على الله: سبحانك وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. والذكر الذي فيه ثناء على الله أفضل من الذكر الذي فيه دعاء. ولذا قال العلماء أيضا: التسبيح في الركوع والسجود أفضل من الدعاء، فأنت عندما تقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، هذا أفضل من كونك تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. وفي السجود كذلك التسبيح أفضل من الدعاء، مع أن الدعاء مرغب فيه في السجود، لكن يسبح الإنسان ثم يدعو الله عز وجل. واضح المسألة يا شباب؟ لماذا كان غير حديث أبي هريرة مع صحة حديث أبي هريرة استحب العلماء العمل بغيره كحديث عمر؟ لماذا؟ من يجيب؟ فيه دعاء، ثناء على من؟ على الله، وما فيه ثناء أفضل مما فيه دعاء. أحسنتم، أحسن الله بكم.